بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال في كتابه الجامع الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم. باب بدء الأذان وقوله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول لنا البخاري رحمه الله: كتاب الأذان. الأذان في اللغة الإعلام، الأذان في اللغة الإعلام، وهو مطلق، أي إعلام فإنه داخل تحت لفظ الأذان. وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، هذا من الإعلام اللغوي أو من الأذان اللغوي. ويطلق شرعا على الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة تبدأ بالله أكبر وتنتهي بلا إله إلا الله، وإذن فهو إعلام مخصوص. والمعاني اللغوية تكون واسعة في الغالب، وتكون المعاني الشرعية من جزئياتها، لأن الأذان في اللغة الإعلام، أي إعلام، وفي الشرع الإعلام بدخول الوقت. الأذان الشرعي، الأذان شرعا، الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة تبدأ بالله أكبر وتنتهي بلا إله إلا الله، هذا هو الأذان شرعا. وبه يتضح أن المعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي، لأن الأذان في اللغة الإعلام مطلقة، أي إعلام، وفي الشرع إعلام مخصوص، وهو الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة، الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة. وهذا جار بالطراد في كثير من الألفاظ، بأن يكون المعنى اللغوي واسعة والمعنى الشرعي يعتبر جزءا من جزئياته، كما هنا الإعلام، الأذان الإعلام، وفي الشرع إعلام مخصوص. ومثله الصيام، فإن الصيام في اللغة هذا إمساك، أي إمساك، إمساك عن الكلام، إمساك عن الأكل، إمساك عن عن أي إمساك يقال له صيام. لكن الصيام شرعا هو الامتناع عن الأكل والشرب، الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. وأما الصيام اللغوي فهو الإمساك، أي إمساك. والحج لغة القصد، وفي الشرع القصد إلى بيت الله الحرام لأداء شعائر مخصوصة. والعمرة لغة الزيارة، وفي الشرع زيارة البيت العتيق للطواف به والسعي بين الصفا والمروة. فإذا المعاني اللغوية في الغالب تكون واسعة، والمعاني الشرعية تكون خاصة، وتعتبر جزءا من جزئياتها، وليس هذا مضطردا في كل شيء، فإن الصلاة في اللغة الدعاء، وأما في الشرع فهي أقوال وأفعال مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، والدعاء هو داخل ضمن أفعال الصلاة، أبضمن أفعال الصلاة، لأن فيها دعاء مشتمل على دعاء. لكن الغالب هو ما ذكرته فيما يتعلق بالأذان والحج والعمرة والصيام وغير ذلك من المعاني أو الأشياء الكثيرة التي على هذا المنوال. ومثله الإقامة، لأن الإقامة يقال لها أذان، يطلق عليها أذان، وهي الإعلام بالقيام إلى الصلاة بألفاظ مخصوصة، تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم بالحمد لله رب العالمين، تبتدي بالله أكبر وتنتهي بلا إله إلا الله. الإقامة الأذان الإقامة يعني الأذان الذي هو الإقامة الإعلام بالقيام إلى الصلاة بألفاظ مخصوصة. والأذان كما قلت يطلق على الإقامة، وقد قال عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة، لأن الأذانين الأذان والإقامة. وكذلك جاء في الصحيح، يعني في صحيح مسلم أو صحيح البخاري، أن الأذان الذي يعني أتى به عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم الجمعة يقال له الأذان الثالث، الأذان الثالث، باعتبار أن الإقامة أذان، والأذان عند دخول الخطيب يعني أذان، والأذان الأول الذي أتى به عثمان أذان، فيقال له الأذان الثالث، يعني باعتبار الإقامة، باعتبار أن الثالث هو الإقامة. وكذلك الحديث الذي مر بنا قريبا وفيه أنهم أن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قيل كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية، يعني الأذان الذي هو إقامة، يعني بين كونهم أمسكوا عن الأكل لحصول دخول الوقت بالأذان الذي يكون عند طلوع الفجر أمسكوا، ثم أقيمت الصلاة بعد قراءة 50 آية. قال كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. الأذان المقصود هي الإقامة، إذن الإقامة يقال لها أذان لأنها إعلام بالقيام إلى الصلاة، والأذان الذي هو النداء للصلاة في أول وقتها حتى يأتي من يكون من تكون صلاة الجماعة واجبة عليه، وحتى يصلي في البيوت من لم تجب عليه من النساء وغيرهم ممن يلحق بهم كالمرضى وغيرهم ممن لا يستطيع المجيء المسجد. ثم إنه ذكر بعد ذلك بدء الأذان، والأذان شرع في المدينة، وقد شرعت الصلاة بمكة قبل الهجرة ب3 سنوات ولم يكن هناك أذان، وأما في المدينة فإنه شرع الأذان فيها، الأذان الذي هو الإعلام بدخول الوقت. وقد أورد البخاري رحمه الله في هذا الباب آيتين، والمقصود من إيرادهما أنه ذكر فيهما الأذان، ذكر فيهما الأذان، النداء الذي هو الأذان، يعني ذكرهما لأن هاتين الآيتين ذكر فيهما الأذان الذي هو النداء، وإذا ناديتهم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعب ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فذكر الأذان بلفظ النداء في القرآن في هاتين الآيتين، ومن ذلك أورد البخاري رحمه الله هاتين الآيتين وذكرهما هنا للإشارة إلى أن الأذان قد ذكر فيهما، الأذان قد ذكر فيهما وأشير إليه فيهما وهو بلفظ النداء. والنداء يقال له أذان، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إذا سمعتم النداء أي الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، حديث أنس رضي الله تعالى عنه، أنه ذكر الناقوس وذكر الناقوس والنار. نعم. ذكر الناقوس والنار واليهود والنصارى. ذكر الناقوس والنار واليهود والنصارى. يعني أن يعني هؤلاء لهم يعني أعمال تتعلق بعباداتهم يعني بالإشعار بها. فيعني النصارى عندهم الناقوس وهو خشبة صغيرة تضرب بخشبة كبيرة يطلع لها صوت ويكون هذا هو الإعلام عندهم. وكذلك إشعال نار كما جاء في هذا الحديث. وكذلك القرن أو البوق الذي ينفخ فيه فيطلع منه صوت. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكرت هذه الأشياء وكانوا تشاوروا أو شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في ذلك, فذكر ما كان عند النصارى وما كان عند اليهود, فأعرض عن ذلك لابتعاد عن المشابهة. ثم إنه يعني شرع لهم الأذان الذي هو بألفاظ مخصوصة. وقد جاء ذلك على رؤيا رآها بعض الصحابة, يعني عبد الله بن زيد بن عبد ربه, وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه. يعني جاء رؤية يعني في الرؤيا في المنام يعني إلقاء الأذان عليهم, وأن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال إنها رؤيا حق, وأمره بأن يلقيه على بلال لينادي به وليؤذن به. وقد قيل أنهم كانوا في أول الأمر يعني ينادون بقول الصلاة أو الصلاة جامعة, الصلاة أو الصلاة جامعة. ثم بعد ما جاء يعني هذه الرؤيا التي فيها الألفاظ الأذان المحددة المبينة سير إليها وصار الإعلام بالوقت بهذا الأذان الشرعي الذي هو ألفاظ مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتهليل, تبدأ بالله أكبر وتنتهي بلا إله إلا الله. قال فأمر بلال أن يوتر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة لأن هذين الأذانين اللذين هما الأذان عند دخول الوقت والإقامة للقيام للصلاة أمر أن يشفع الأول ويوتر الثاني. والشفع المقصود به أن يكون فيه تكرار, أن يكون فيه تكرار وأن يكون متكرر. والإيتار أن يؤتى به وترا غير متكرر, أن يؤتى به وترا غير متكرر. فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. والأذان الذي أرشد أو أمر بلال أن يأتي به هو أنه مشتمل على 15 جملة هي الأذان وإحدى عشرة جملة هي الإقامة. فألفاظ الأذان تكبيرات أربع في الأول, ثم شهادة لا إله إلا الله مرتين, وشهادة أن محمد رسول الله مرتين, وحي على الصلاة مرتين, وحي على الفلاح مرتين, والله أكبر مرتين, ثم لا إله إلا الله. فيكون 15, فيكون 15 هذه ألفاظ الأذان وهي مشفوعة إلا التهليل فإنه وتر, لأن لا إله إلا الله لا تكرر ولا يتابها أكثر من مرة, وإنما يتابها مرة واحدة في ختام الأذان. أما غير ذلك فإنه مشفوع. الله أكبر جاءت مرتين, جاءت أربع مرات كل مرتين بنفس واحد, جاءت الشهادة شهادة لا إله إلا الله مرتين كل واحدة على حدة, وشهادة أن محمد رسول الله مرتين كل واحدة على حدة, وحي على الصلاة مرتين كل واحدة على حدة, حي على الفلاح مرتين كل واحدة على حدة, والله أكبر الله أكبر هذه يتابها مع بعض. ثم بعد ذلك لا إله إلا الله. والمجموع هو 15 جملة، لكن يعني ثلاثا منها يؤتى بها مع بعض، جملتين مع بعض، كلمتين مع بعض، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر في الأول، والله أكبر الله أكبر في الأخير. أما إيثار الإقامة فإنها يؤتى بها وترا، فيقال الله أكبر الله أكبر، وهذا وإن كان يعني شفعا إلا أنه من حيث الأداء وترا، لأن التكبيرات الأربعة اللي في الأول يؤتى بها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، راح نصحه وبقي النص الثاني، فصار وترا بمعنى أنه يؤتى بها وإن كان جملتين بلفظ واحد وبنفس واحد، فهي يعني فهي موترة قالها. ثم أشهد أن لا إله إلا الله مرة، وأشهد أن محمد رسول الله مرة، حلال الصلاة مرة، حلال الفلاح مرة، وبعدين الله أكبر الله أكبر يؤتى بها على ما هي عليه بنفس واحد، ثم لا إله إلا الله. المجموع 11، المجموع 11 جملة. أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. ثم إنه جاء يعني يعني ما يدل على أن الإقامة يضاف إليها قد قام الصلاة ويؤتى بها مرتين، يعني مشفوعة، وإنما أتي بها مشفوعة دون غيرها، لأن هذا هو المقصود من من من من, من, من الإقامة، لأن المقصود من الإقامة قد قام الصلاة، لأن المقصود من الإقامة والذي فيه التنصيص على الإقامة هو قد قام الصلاة، فشرع الإتيان بها مرتين. ولهذا جاء في بعض الروايات أمر بأن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، إلا الإقامة فإنها تشفع، يعني فتشفع يؤتى بها مرتين، أمر بلا يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، إلا قد قام الصلاة. الإقامة الأولى التي هي الفاضل الإقامة كلها، والاستثناء المقصود به قد قامت الصلاة، يوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني يوتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة فإنها تكون شفعا، فإنها تكون شفعا. هذا هو الذي جاء به الأذان، ويعني وأمر بلال أن يؤذن به، وكان يؤذن بهذا الأذان المشتمل على 15 جملة في الأذان وإحدى عشر جملة في الإقامة. وقوله يوتر الإقامة يوتر يشفع الأذان، هذا يدل على أن الله أكبر الله أكبر أنها وتر تعتبر، ما تعتبر شفع، لأنه أتي بها بنفس واحد. ومما يدل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر في صحيح مسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال أحدكم الله أكبر الله أكبر، يعني معناه أنه يتابعها مع بعض. إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر يقول أحدكم الله أكبر الله أكبر، فهذا يعني فيه يعني إيثار الإقامة، لأنها ذكر يعني لفظين بنفس واحد، فكانت على النصف من الأذان، لأن الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فراح هذا الشفع وصار وتر، لكن هذا الوتر مشتمل على جملتين، مشتمل على جملتين في الأول وجملتين في الآخر، جملتين في الأول يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وفي الآخر الله أكبر الله أكبر قبل لا إله إلا الله. والإقامة الله أكبر الله أكبر مرة واحدة مشتملة على جملتين، وفي الآخر الله أكبر الله أكبر جملة واحدة مشتملة على على على على كلمتين. ثم إنه جاء صيغة أخرى للأذان، وهي في حديث أبي محذورة في مكة، فكان مثل ما جاء في حديث عبد الله بن زيد، إلا أن فيه تربيع الشهادتين، ترجيع، هذا يسمى الترجيع، يعني يأتي بها أول ثم يأتي بها مرة أخرى، يعني يأتي بها بخفض صوت ثم يأتي بها برفع صوت، فأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، فإذا قالها فإنه يأتي بها مرة أخرى، ويكون العدد بذلك 19 مع الترجيع الذي في حديث أبي محذورة. في مكة، وكان ذلك يعني متأخرا. وجاء في بعض الروايات في حديث محذورة أن فيه في الأول الله أكبر الله أكبر فقط، يعني كلمتين، فيصير مع ذلك 17 على التربيع، تربيع التكبير في الأول 19، وعلى تثنية التكبير وعدم تربيعه يصير 17. جاء هذا وجاء هذا في حديث أبي محذورة في أنه كان يؤذن بمكة. فقد قيل أنه ناسخ، أن التأخير أن أذن بمحذورة الذي فيه الترجيع ناسخ للأول لأنه جاء في الآخر، لكن يدل على أنه غير منسوخ لأن بلالا كان يؤذن بعد فتح مكة في المدينة بهذا الأذان الذي كان عليه من قبل. ومعلوم أن ألفاظ الأذان الاختلاف فيها اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، لأن الاختلاف ينقسم إلى قسمين، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف تنوع مثل ألفاظ الأذان وألفاظ الاستفتاح وألفاظ التشهد، كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أتى بهذا وأتى بهذا وأتى بهذا كله صحيح، لأن هذه أنواع وليس خلافا. وإذا اختار يعني بعض العلماء هذا اللفظ هذا أو اختار هذا فليس اختيارا لشيء فيه تضاد، وإنما اختيار لشيء فيه تنوع، يعني أنها أنواع، إن أتى بهذا هو حق وإن أتى بهذا هو حق وإن أتى بهذا هو حق، هذا اختلاف تنوع. أما اختلاف التضاد ضدان مقابلة، يعني شيئان متقابلة، يعني ليس هذا نوع وهذا نوع بل ضدان. فالخلاف منه خلاف تنوع وخلاف تضاد، وخلاف التنوع هو أنواع للحق، الحق أنواع، إن أتى بهذا النوع فهو حق وإن أتى بهذا النوع فهو حق وإن أتى بهذا النوع فهو حق، فإن أتى بأذان بمحذورة فهو حق وإن أتى بالأذان الذي ألقي على بلال فهو حق. وكذلك التشهدات التي وردت سبحانك اللهم وبحمدك وغيرها من التشهدات، أي واحد منها يكون يعني نوع من أنواع استفتاح، نوع من أنواع الحق، إن أخذ بهذا أتى بهذا صحيح وإن أتى بهذا صحيح وإن أتى هذا. وكذلك التشهدات في التشهد في آخر الصلاة أو في وسط الصلاة، يعني هي أنواع ورد على صيغ متعددة وكلها أنواع. ثم إن ألفاظ الأذان كثيرة وألفاظ الإقامة قليلة، وذلك لأن الأذان يناسب فيه الإطالة، وذلك لأنه نداء الناس في الخارج. وأما الإقامة إعلام الحاضرين بأن يقوموا للصلاة، إعلام الحاضرين في المسجد لأن يقوموا في الصلاة، فلا يحتاج فيه إلى كثرة ألفاظ مثل ما يحتاج إليه في الأذان الذي يحتاج إلى أن. ثم أيضا الأذان يحصل فيه الترسل والتمهل بخلاف الإقامة، فإنها حجر، يعني يحضرها حجرا ولا يأتي بها مثل ما يأتي بها في الأذان، ولا يأتي بها مثل ما يأتي بها في الأذان. ولهذا كانت الألفاظ الإقامة قليلة وألفاظ الأذان كثيرة. نعم. قال حدثنا عمران بن ميسرة. نعم. عن عبد الوارث ابن سعيد العنبري عن خالد الحذاء. نعم. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود، فقال عمر رضي الله عنه أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفيه أن المسلمين عندما يعني قدموا المدينة كانوا يتحينون ويتحرون، أوقات الصلاة، لأنها كما جاء في حديث جبريل أو صلاة جبريل بالرسول صلى الله عليه وسلم، كان صلى عند زوال الشمس في يوم، وعند بلوغ يعني ظل شيء مثله في اليوم الثاني، والعصر من مثله إلى مثله يعني في أول وقت وفي آخره، والمغرب عند مغيب الشمس وعند مغيب الشفق، والعشاء من بعد مغيب الشفق إلى نصف الليل، والفجر يعني من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. فكانوا يتحرون أوقات الصلاة، يتحينونها أحيان يعني على حسب يعني دخول الوقت الذي هو محدد بهذه العلامات المشهورة الواضحة التي يعرفها كل واحد، لأنها مبنية على أمور تتعلق برؤية الشمس ورؤية طلوعها وغروبها وزوالها وظل الشيء كذا وظله طوله كذا، أمور يعني مشاهدة معروفة لا يختص بها أهل الذكاء والفطنة والحساب والدقة، في وإنما أي إنسان العامي والبدوي والحضري والبدوي والعامي وغير العامي كلهم يعرفون هذا، كلهم يعرفون هذا، لأن علامات العبادة مبنية على أمور مشاهدة معاينة فيما يتعلق بالصلاة لها أوقات، الصيام له أوقات، طلوع الفجر لغروب الشمس، والحج له أوقات، وهكذا. فكانوا فقال بعضهم يعني بوقا كبوق اليهود، أو يعني أو ناقوس كناقوس النصارى، ثم إنهم تركوا ذلك من أجل عدم المشابهة. وقال عمر: ألا يا رسول الله تأمر أحد فينادي بالصلاة؟ قال: قم يا, يا, يا, يا بلال فنادي بالصلاة. وفسر هذا بأنه إما أنه النداء الذي حصل يعني أريه عبد الله بن زيد بن عبد ربه وكذلك عمر، أو أنه كان هذا في الأول، وأنه يعني يقول بدل يعني يأتي بالصلاة بلفظ الصلاة أو الصلاة الجامعة، الصلاة أو الصلاة الجامعة، أو أنه الأذان الذي هو فيه الإيتار والإشفاع، شفع الأذان وإيتار الإقامة. نعم. قال: حدثنا محمود بن غيلان. نعم. عن عبد الرزاق. نعم. عن ابن جريج. نعم. عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الأذان مثنى مثنى. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن سماك عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. ثم ذكر باب الأذان مثنى مثنى والإقامة واحدة. الأذان مثنى مثنى. الأذان مثنى مثنى يعني معناه أنه يعني مكرر في تكرار، يعني شفع مشفوع ليس فردا، ومعلوم أن هذا مستثنى منه لا إله إلا الله، المقصود به غالب الأذان، غالب الأذان مثنى، ولا إله إلا الله فيه ولكنها مفردة فرد وتر لا تكرار فيها. فإذا أمر بأن يشفع الأذان يعني في الغالب أو في غالبه أو في غالبه الأعظم، وهذا يستثنى منه التهليل الذي يكون في آخر الصلاة لأنه لا يؤتى به إلا مرة واحدة. وقد عرفنا شفع الأذان وأنه يؤتى به مكرر، لأن التكبير يعني في حديث أبي محذورة في الأول كلمتين ولكنهما مع بعض، وفي حديث يعني الرؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه أربع ولكن بجملة بنفسين، اثنتين على حدة واثنتين على حدة، وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله اثنتين، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله اثنتين، حي على الصلاة حي على الفلاح اثنتين، حي على الصلاة حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر مرتين بنفس واحد، ولا إله إلا الله وحده. أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. ويوتر الإقامة يعني يؤتى بها وترا، يعني يؤتى بها في الأول الله أكبر الله أكبر، وهي وتر بالنسبة إلى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لأن تلك يعني جملتين بنفس واحد مرتين، والإقامة جملتين بنفس واحد هي بمثابة المرة الواحدة، وهي بالنسبة للأذان النصف، لأن الأذان فيه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والإقامة فيها إلا الله أكبر الله أكبر مرة واحدة، وأشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة، أشهد أن محمد رسول الله مرة واحدة، حي على الصلاة مرة واحدة، حي على الفلاح مرة واحدة، الله أكبر الله أكبر، يتابعها كما هي بنفس واحد، ولا إله إلا الله على ما هي عليه مفردة، ولا إله إلا الله على ما هي عليه مفردة. نعم. أما بالنسبة للإقامة فإنه يؤتى بها كلها على الإفراد، والله أكبر الله أكبر هذه بمعنى المفرد باعتبار أنها نصف، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تلك مشفوعة وتلك مفردة، إلا الإقامة أي إلا قد قامت الصلاة التي يؤتى بها في الإقامة، وهي خاصة بالإقامة وهي المقصود بالإقامة، إلا قد قامت الصلاة فإنها تشفع، إلا قد قام الصلاة فإنها تشفع، وذلك أنها هي المقصودة بالإقامة في قوله قد قام الصلاة، ولهذا جاءت مرتين، جاءت مرتين أمر بلا يشفع الأذان ويؤثر الإقامة إلا الإقامة. والإقامة هذه يعني فيه جناس، لأن الإقامة في الأول 11 جملة، يراد بالإقامة في الأول 11 جملة، ويراد هذا قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة اللي هي مرتين، يعني فهي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر مرتين في الأول، يعني أو تعتبر هي مرة واحدة، وأشهد لله مرة واحدة، لأن محمد رسول الله مرة واحدة، حي على الصلاة مرة واحدة، حي على الفلاح مرة واحدة، الله أكبر الله أكبر مرة واحدة، قد قامت الصلاة مرتين، ولا إله إلا الله على ما هي عليه مرة واحدة. قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما كثر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يؤتر الإقامة. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أنه لما كثر الناس، يعني بعد الهجرة وكثر الناس، احتاج إلى أنهم يعني يحتاجون إلى ندائهم وإلى شيء يكون به حضورهم وإعلامهم بدخول الوقت، فذكروا ناقوس النصارى وبوق اليهود، و ف يعني بعد ذلك ترك هذا وهذا، وأمر بلال يشفع الأذان ويؤتر الإقامة، يعني بأن يؤتى بالأذان بصيغة معروفة، والأذان يكون مشروعا والإقامة تكون وترا. قال حدثنا محمد بن سلام عن عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال رحمه الله تعالى باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، قال إسماعيل فذكرت لأيوب فقال إلا الإقامة. ثم ذكر الحديث حديث أنس باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة، باب الإقامة واحدة إلا قد قامت الصلاة، الإقامة التي هي ألفاظ الإقامة تؤتى بها وترا واحدة إلا قد قامت الصلاة فإنها تشبع ويؤتى بها مرتين، قد قام الصلاة قد قام الصلاة. ثم ذكر حديث أنس نعم في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بلا يشفع الأذان ويؤتر الإقامة. ثم إن كلمة أمر إذا جاءت يعني عند الصحابة فإن الأمر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، أمر أمر بلال أي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم، أمره الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه هو الذي يأمر وينهى، وهو الذي يبلغ عن الله أمره ونهيه، هو الذي يبلغ عن الله أمره ونهيه. فالصحابي إذا قال أمرنا أو أمر بلا فلان فالأمر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت أو نهيت فالآمر له والناهي هو الله عز وجل. رسول عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت أو نهيت فالآمر الناهي له هو الله عز وجل، والصحابة إذا قالوا أمرنا أو نهينا فالآمر والناهي لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام مبلغا ما جاء به عن الله، لأن السنة هي من الله وليست من رسول صلى الله عليه وسلم. السنة وحي أوحاه الله على رسوله عليه الصلاة والسلام، وليست منه ابتداء، وإنما هي من الله ابتداء ومن رسول صلى الله عليه وسلم تبليغا، كما هو شأن القرآن، كما هو شأن القرآن، فهو من الله يعني تكلم به، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني بلغه، وكذلك السنة هي وحي من الله، والرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ لذلك الوحي. ولهذا يقول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك الحديث الذي فيه حديث الطويل الذي فيه كتاب أبي بكر إلى أنس بن مالك في فرائض الصدقة، وحديث طويل فيه الأنصبة والزكاة ومقدار الزكاة، وهو في الصحيح في صحيح البخاري وغيره، وفيه أوله هذه فرض الصدقة التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه فريضة الصدقة التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني فهي من الله عز وجل. وكذلك الحديث الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يغفر للشهيد كل شيء، ثم إنه بعد ذلك قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا، يعني جاء به وحي من الله على بواسطة جبريل، فسار به الرسول يعني تكلم معه بسر فيه يعني بصوت خفي، قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا. فالدين يعني أو استثناء الدين ليس من عنده صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من عند الله نزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو أمر بلال أن يشفع الأذان ويدفع الإقامة ينصرف ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه هو الذي يحصل منه الأمر والنهي تبليغا عن الله عز وجل أمره ونهيه. نعم. لكن هل جاء يعني رواية أن الإقامة تكون مثل الأذان؟ معروف الآن إلى الآن في بعض البلدان الذين يقولون نعم، بعض الفقهاء يقولون الأذان 15 جملة يعني مثل الأذان، الإقامة الإقامة نعم مثل الأذان يعني 15 جملة، لكن ما تذكر الدليل على هذا. قال حدثنا علي بن عبد الله نعم هو ابن المديني عن إسماعيل بن إبراهيم نعم بن علي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس نعم. قال إسماعيل فذكرت لأيوب فقال إلا الإقامة نعم يعني إلا الإقامة فإنه يكون وترا شفعا نعم. قال رحمه الله تعالى باب فضل التأذين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. ثم قال باب فضل التأذين، يعني أتى بلفظ التأذين بدل الأذان ومعناهما واحد، لأنه جاء في نفس الحديث لفظ التأذين، نفس الحديث الذي أورده إذا سمع إذا إذا يعني إذا إذا سمع الشيطان التأذين. فمن أجل أنه جاء في الحديث هذا اللفظ عقد الترجمة بهذا اللفظ, وهو الأذان, والكتاب كتاب الأذان, والأبواب كثيرة تأتي بلفظ الأذان, ولكنه أتى به هنا بلفظ التأذين لمطابقته اللفظ الذي جاء في نفس الحديث الذي أورده. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط. إذا أذن للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط. أدبر الشيطان وله ضراط, وذلك لأن الصلاة فيها يعني فيها الأخذ بأسباب النجاة وأسباب السعادة والبعد عن النار ودخول الجنة, وهو يريد من الناس أن يكونوا مثله من أهل النار, ولهذا يسعى ويعمل على إغواء الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور ليكثر الهالكون معه الذين هم يكونون من أهل النار والذين يدخلون النار. فالشيء الذي فيه خروجهم عن الشيء الذي يريده هذا يسوءه, ولهذا إذا سمع الأذان ولا وله ضراط, يعني حتى لا يسمع الأذان, يعني حتى لا يسمع الأذان, لأنه يسوءه أن يسمع الأذان الذي فيه سلامة الناس وبعدهم عن أن يقعوا فيما وقع فيه, أن يقعوا فيما وقع فيه من الحرمان والخذلان والوصول إلى النار والصيرورة إلى النار. فإذا فرغ الأذان رجع, لأن ذكر الله عز وجل الذي ينادى ويرفع انتهى. فإذا ثوب الصلاة يعني أقيمت الصلاة وطلع الصوت مرة ثانية بالإقامة أيضا هرب حتى لا يسمع ذكر الله عز وجل بالقيام إلى الصلاة. ثوب يعني أتي بالإقامة, يعني وثوب يعني معناه أنه رجع, يعني الشيء الذي كان موجود رجع إليه لأنه فيه ترداد, يعني فيه ترداد, التثويب فيه ترداد, ولهذا جعلنا مثابة للناس وأمنا, مثابة للناس وأمنا يعني يترددون عليه, مثابة للناس يترددون عليه, يصدرون ويردون, يذهبون ويرجعون. فكذلك الأذان في الأول حصل ثم انتهى, وبعد فترة تقام الصلاة فيسمع التثويب فيفر كما فر في الأذان. ثم إذا انتهى التثويب رجع وصار مع بين الإنسان وبين نفسه يذكره أشياء ما كانت تخطر على باله إلا في الصلاة, يعني ينشغل يشغله بأن يفكر اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا, وتجده يعني ينشغل بالصلاة عن ينشغل بهذه الأشياء التي يذكر بها الشيطان عن الصلاة والإقبال عليها والخشوع فيها. اذكر كذا اذكر كذا لأشياء ما كان يذكرها, فلا يدري ماذا ما صلى, يعني انشغل بهذه التفكيرات عن صلاته حتى يصل الأمر إلى أنه ما يدري يصلى, لأنه انشغل عن العبادة بهذه التي يذكر بها الشيطان والتي يلقي على الإنسان أن يشتغل فيها وأن يفكر فيها فينشغل عن صلاته. إذن من فضل الأذان أن الشيطان يهرب, يعني يهرب منه, ومعنى ذلك أنه ما هرب إلا من خير, ما هرب إلا من خير. وهو كتب الله له الشقاوة, وهو يريد أن يكون كثير من الناس على ما كان عليه, وأن يحصل لهم الحرمان كما حصل له الحرمان. فإذا هذا يدل على فضل الأذان, يعني يكون الشيطان يعني يفر منه ويهرب منه حتى لا يسمع, يعني هذا يدل على فضله وعلى أن ذكر هذا الصوت وسمع هذا الصوت أنه يعني شيء يعني يسر, لأن فيه الدعوة إلى عبادة الله والدعوة إلى الإتيان للمساجد للاشتغال بذكر الله والإقبال عليه سبحانه وتعالى والإتيان بهذه الصلوات الخمس التي فرضها الله اليوم والليلة. نعم. وولوا له ذراط يعني هو حقيقة يعني حقيقة لأنه يعني لأنه مخلوق من مخلوقات الله ويحصل منه يعني هذه الأشياء التي جاءت في الحديث. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان وأبو الزناد لقب على صيغة الكنية وكنيته أبو عبد الرحمن والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز مشهور بلقبه الأعرج. نعم. عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى باب رفع الصوت بالنداء. وقال عمر بن عبد العزيز أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رفع الصوت بالأذان وبالنداء ويعني ومعلوم أن رفع الصوت يعني من أجل أن يسمع الناس يسمع الناس النداء فيأتون إلى الصلاة فإذا كانوا في البلد يسمع الناس في بيوتهم فيأتون وإذا كان في غير البلد وفي بر فقد يسمعه ناس يعني من قريب منه وهو لا يراهم ولا يرونه ولكن الأذان دل بعضهم على بعض فيجتمعون للصلاة وإن لم يحصل شيئا من هذا فإن رفع الصوت يعني يحصل به يعني هذا الثواب وهو أن كل من سمعه من جن وإنس وكل شيء من مخلوقات الله عز وجل فإنها تشهد له يوم القيامة وهذا يدل على فضل الأذان هذا يدل على فضل الأذان وأن الإنسان يؤذن ولو كان وحده للصلاة يعني ولو كان وحده مثل هذا الذي جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراك تحب البادية فإذا أذنت فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمعك إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة فهذا يدل على فضل الأذان ويدل على أن الأذان يحصل وإن لم يعني يحصل العدد وإن لم يكن هناك أحد ينادى معروف يعلمه الإنسان عندما يؤذن لأن الإنسان في البر وحده يؤذن يرفع صوته وهو لا يعلم أن فيه أحد من الناس لكن قد يكون أحد من الناس يكون قريب منه مختفي بشجر أو حال بينه وبين شجر أو حال بينه وبينه يعني جبل صغير أو غير ذلك من الأشياء العوائق التي يعني الحواجب التي تحجب الناس بعضهم عن بعض وإن لم يحصل لا هذا ولا هذا فإن من يسمع من الجن الذين لا يراهم الإنسان وهم يرون الإنسان إنه يراكم وقبيلهم حيث لا ترونهم وكذلك المخلوقات الأخرى التي تسمع ويعني فإنها تشهد له يوم القيامة. قال عبد عمر بن عبد العزيز أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا يعني هذا كلام أثر جاء عن عمر أنه قال لمؤذن يؤذن وكان يطرب في أذانه فقال أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبي سعيد. قال رحمه الله تعالى باب ما يحقن بالأذان من الدماء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا غزا كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال: فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة رضي الله عنه، وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا: محمد والله محمد والخميس. قال: فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ثم ذكر بعد ذلك باب ما يحقن من الدماء في الأذان، لأن الأذان سبب لحقن الدماء. وذكر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني غزا بهم انتظر الصباح، فإن سمع أذانا كف عنهم لأنهم مسلمين، يعني هذا علامة الإسلام، هذه علامة الإسلام، وإن لم يسمع أذانا غار عليهم، يعني لأنه ما في علامة الإسلام. فإذا يحقن في النداء دماء، يحقن. أنس رضي الله عنه يخبر بأنهم كانوا يغزون مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ينتظر الصباح، فإذا سمع أذانا كف عن أهل البلد الذي كان يريد أن يغزوهم، لأنه عرف أنهم مسلمون بالأذان الذي سمعه منهم، وإن لم يكونوا كذلك أغار عليهم، وأنهم غزوا معه خيبر، وأنهم يعني نزلوا فيها، يعني جاءوا في الليل فلم يسمعوا أذانا فأغار عليهم الصلاة والسلام وأصحابه، وكانوا لما دخلوا عليهم خرجوا من بيوتهم بمكاتلهم ومساحيهم، يعني يذهبون يريدون أن يذهبوا إلى أعمالهم، يذهبون إلى أعمالهم، المكاتل الزنابيل والمساحي الآلة التي يحفرون بها، والتي يعني يعبون الزنابيل فيها من الأشياء التي يريدون أن تعبى فيها، فأخذوا المكاتل والمساحي يذهبون إلى أعمالهم وإلى حروثهم، فقالوا: محمد والخميس، يعني أن هذا الذي رأوه وفاجأهم محمد صلى الله عليه وسلم والخميس، والمقصود بالخميس الجيش، وقيل للجيش خميسا لكونه مكونا من خمسة أجزاء: مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب الذي هو الوسط، فقيل له الخميس للإشارة إلى تكونه من خمسة أجزاء: مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب الذي هو الوسط، محمد والخميس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا ساحة قوم فساء صباح المنذرين. والحديث سبق مرة في باب الفخذ عورة، ما يقال الفخذ عورة، وأورده هنا من أجل أورده هناك من أجل أنه جاء في بعض ألفاظه أن فخذه لتمس فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا في الرواية اللي معنا قدم الرسول صلى الله عليه وسلم، الرواية التي معنا فيها ذكر القدم وهناك ذكر الفخذ، والمقصود أنها تمسه لأنهم في زقاق ضيق، فكانت الدابة بجوار الدابة حتى أن الراكبين يعني يمس بعضهم جسد بعض للتقارب الذي بين الدابتين بسبب ضيق الطريق وضيق السوق الذي يكون بين البيوت، ويقال له زقاق، يعني حيث يكون يعني ضيقا. ومحل الشاهد منها جاء في أوله من أنه كان إذا أراد يعني هذا إذا سمع أذانا ترك وإن لم يسمع غار، وذكر في مثال من هذه الأمثلة وهو خيبر، وأنهم غزوها مع الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يسمع أذانا فصبحهم عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس. حميد بن أبي حميد الطويل، وهذا الإسناد من رباعيات، من رباعيات الإمام البخاري رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا سمع المنادي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. يقول: هل للإنسان أن يؤذن ليطرد به الشيطان؟ ليس للصلاة. ما نعلم شيء يدل على هذا. الآن بعض الرقاة يستخدم كذلك من أنواع الرقية، يرقي بأن يؤذن في غير وقت صلاة، يقول ما أعلم شيء يدل عليه، يستدل بهذا لأن الشيطان يجبر. بس هذا جاء في أذان الصلاة. هل يجوز جعل الأذان في الجوال للتنبيه؟ ما في بس، يعني يكون يعني يحدد وقت مثلا قبل طلوع الفجر، قبل أذان بربع ساعة أو أكثر، حتى يعني يسمع صوت، يعني إذا أتى به ما في بس. بعض الناس يمسح عينيه عند قول عند سماع المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله، هل ورد ذلك؟ لا أعلم شيء يدل عليه. يقول: هل الإقامة يحسن أن تكون بسماعات خارجية مثل الأذان تسمع من بعد؟ هناك من يقول لا، الإقامة تكون داخل المسجد، ما في داعي. يعني الذي يبدو الأمر في ذلك واسع، يعني جعلت، يعني حتى بعض الناس يعني يدري أن الصلاة يعني حضرت، لأن يعني قد يكون بعض الناس أن الصلاة انتهت فلا يأتي، فإذا يعني وجد صوت يعني معنى ذلك أن فيه مجال لأن يذهب، فإن وجدت لا بأس، وإن تركت لا بأس. يقول: عندنا في فرنسا يمنع من الأذان علانية، فهل يصح أن نأتي بالأذان داخل المسجد أو المصلى؟ نعم، ويكتفى بذلك، يعني لا يعلن خارج. نعم، ما في بأس. ما رأي فضيلتكم بما يسمى الآن بتوحيد الأذان، حيث يؤذن مؤذن واحد في أحد المساجد ويعمم هذا على بقية المساجد عبر السماعات أو عن طريق الأقمار الصناعية؟ هذا غلط، هذا ما ينبغي أن يكون، لأن كل مسجد يكون له مؤذن، كل مسجد له مؤذن، مثل ما يعني يفتح المسجد ويقوم ب يعني إشراف عليه وب يعني ما يلزم له، فكذلك الأذان يعني يقوم بالأذان ويقوم بغيره إذا كان مهمة الأذان وغير الأذان. أما إذا كان مهمة الأذان فقط وبقية ما يتعلق بالمسجد يعني يقوم به غيره، فيؤدي الذي عليه، لكن الأصل أن كل مسجد يكون فيه أذان، يكون فيه مؤذن ويؤذن فيه، ولا يكون توزع السماعات ويؤذن واحد وبعدين الناس يسمعون صوت مسجل. يعني وقد يكون أنه يعني حتى نفس المكان الأول ما فيه هو تسجيل أيضا، ما يوجد مؤذن يؤذن، حتى في الأصل الذي توزع منه السماعات ما هو موجود، قد يكون كله تسجيل، يفتح التسجيل يروح لكل مكان. هذا غلط، هذا ما يصلح. يقول: هل يستفاد من حديث أنس أن الدار يحكم لها بالإسلام بمجرد الأذان ولو كان الحاكم كافرا، أو يوجد نسبة من الشعب غير مسلمين؟ لا شك أن إذا وجد الأذان وسمع الأذان فإن هذا يدل على الإسلام، لكن لا يعني ذلك أن يكون أن المسلمين أن الموجودين كلهم مسلمين، وأن الحاكم يعني يكون مسلما، قد يكون الحاكم يعني كافرا، والناس يؤذنون في مساجدهم ويعني وهم المسلمون وهم الذين يعني يصلون في المساجد ويؤذنون، وقد يتسلط عليهم يعني كافر أصلي أو غير أصلي مرتد. لكن الدار متى يحكم عليها بأنها دار إسلام أو دار كفر؟ البلد إيش العلامة التي تفرق بين دار الإسلام ودار الكفر؟ لا شك أنها علامة، لكن هل يقال أن مثل ذلك يعني إذا حصل ولو كان أنها فيه الكفر وفيه هل يقال له يعني ذلك؟ لا أدري، الله تعالى. ماذا نقول عن حكم الأذان؟ واجب فرض حكم الأذان فيه فيه في خلاف بين العلم، يعني منهم من قال إنه فرض كفاية وأنه لا بد من وجوده، ولهذا يعني لو امتنع الناس عن الأذان فإنهم يقاتلون عليه لأنهم تركوا فرضا يعني متعينا لا بد من الإتيان به، وفيه خلاف، لكن لظهرنا فرض كفاية. هذا يقول أن ابن حجر ذكر أن الأذان شرع في مكة قبل الهجرة. لا، ما ثبت هذا، ما ثبت أنه حصل في مكة. وش ذكر شيء عن ذكر استدلال على هذا؟ رسل لنا ورقة قال ذكر حافظ الحجر أن الأذان شرع في مكة، فهو يطلب يقول يا شيخ ما هو الدليل على هذا الكلام؟ والله ما أعلم دليل على هذا. الدليل على أن الأذان شرع في المدينة، شرع في المدينة يعني، وإذا نذهب للصلاة في المدينة، وإذا نذهب للصلاة في المدينة.